بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، مع السور الأخيرة من هذا الجزء المبارك من هذه العشر القصار المباركات التي جعل الله جل جلاله فيها معان وآيات عظيمة، وصلنا إلى سورة الكافرون. كلمة الكافر بينأز منا كثير من الناس اليوم، يخاف من كلمة الكافر كثير من الناس. فانقسم الناس مع هذه الكلمة إلى ثلاث أقسام. انقسم الناس مع كلمة الكافر إلى ثلاثة أقسام. قسم تحت اسم الدين، وتحت اسم الولاء والبراء أطلق الكلمة من دون ضوابط، وهذا اسم الغلو في الدين. والقسم الثاني ميع الدين، فما عنده استعداد يقول للنصراني واليهودي كافر تحت اسم الإسلام الجديد والانفتاح على الآخر، وهذا اسمه تمييع للثوابت الشرعية. الأول شو اسمه؟ غلو، والثاني شو اسمه؟ تمييع. والقسم الثالث وهم الوسط، وهم أهل السنة والجماعة، قالوا ما قاله الله وقالوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ضمن الضوابط الشرعية. فعقيدتهم أن الذي كفر والذي نقض أحد نواقض الإسلام فهذا كافر، ما فيني غير عقيدتي من أجل شيء اسمه ولاء وبراء وغير ذلك. ولكن في نفس الوقت، وعليكم السلام ورحمة الله، عندهم الحكمة في التعامل مع هؤلاء الناس، وهؤلاء هم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني شو يعني؟ هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جلس مع أحد المشركين وقال له يا كافر إني أدعوك إلى الله؟ لا. ولكن لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عقيدتك في هذا الرجل لقال لنا أنه كافر. فعدم نطقك بالكلمة لا يعني أنك تنكرها، ونطقك بها في المكان الذي يجب أن تنطق بها لا يعني أنك أنت لست مع ما يسمى بالتوادد وما يسمى بالألفة وغير ذلك مع غير المسلمين. لأن الله جل جلاله بيّن لنا في القرآن الكريم هذه الضوابط بالتفصيل، فقال لنا جل جلاله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس معاملة مع غير المسلمين، ولكن هذه المعاملة ما دفعته لأن يسقط كلمة الكفر عنهم. فاليوم ما منقبل يجي واحد يقولنا هذه كلمة كافر، ما منقبلها، ما تقول عنهم كفار. الله جل جلاله قال، مش أنا اللي قلت، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. واليوم بس نحن نبين المعنى فبتوضح المسألة. يعني أنت لو اليوم جلست مع راني وإجا قال لك بأول جلسة معك أنت بتقول عني كافر، ممتاز، وبقول له أنت بتنظر لإلي أني أنا كافر، بس للأسف لأنه الإعلام هو اللي صدر كلمة كافر فصارت كلمة كافر بتنقز. بس شو يعني كلمة كافر؟ الكافر هو اسم فاعل، الفعل كفر، الاسم المصدر كفر، يكفر كافر كفرا. الكفر ما هو الكفر في اللغة؟ منروح على المعاجم نبحث عن كلمة كفر، شو بيطلع معناها؟ الستر، الغطاء. لذلك يقال للمزارع أنه كافر. ليش؟ لأنه يغطي البذر بالتراب، بيقذف البذر بعدين بيقلب حتى تدخل البذر تحت التراب ويجيها الماء وتختلط مع التراب وتنبت. فصار المزارع اسمه كافر لأنه غطى. ولما سمي الكافر كافرا؟ لأنه غطى الحق الذي وصله والذي رآه. طبعا هون بيجينا مبحث آخر ما بدي فوت فيه بالتفصيل، عسى نتكلم عنه في وقت آخر، اللي هو هل كل من ليس مسلم الآن على وجه الأرض بال2020 صرت اليوم، هل كل من هو ليس مسلم على وجه الأرض اليوم اسمه كافر؟ تمام. هذا رأي كثير من الفقهاء أن من بلغته دعوة الإسلام ثم أنكرها فهو الكافر. وقال العلماء أو كثير من العلماء، مش كلهم مجمعين على هذا الأمر، هذا فيه خلاف، ولكن قال كثير منهم أن الذي لم تبلغه دعوة الحق، وهذا الحقيقة الذي يريح النفس، وأنا رأيت هذا بعيني بال2010، كنت بغانا وأرسلونا إلى قبيلة في الغابات، وهي القبيلة ما بتلبس مثل ثيابنا، بيلبسوا الثياب اللي بتشوفوه بالأفلام، وعندهم رئيس قبيلة، ورئيس القبيلة كان على كتافه في جلد النمر، وعنده ناس حوله يمين وشمال، كيف إذا حضرين فيلم الرسالة، النجاشي فيلم الرسالة تقريبا هيك، أسلم تسلم. فهون الناس ما وصلتهم دعوة، يعني ما وصلتهم دعوة الإسلام. بتقول لي اليوم لا، الوسائل التواصل، شو وسائل التواصل؟ هو فيه كهرباء فيش عندهم. بتقول لي اليوم التلفزيون والإنترنت. حقيقة أنا ما بتجرأ أفتي في هالمسألة، ولكن مسألة بدها نظر، بس ما فيك تطلق لفظ الكافر اليوم على كل أهل الأرض. المهم مش هم موضوعنا، بس حابب أنا أفهمكم شو يعني كافر، إنه هي مش مصطلح إرهابي، مش مصطلح سلبي، إنه لا، ما هو إذا فهمت شو معناته، إنه أنت بالنسبة لنا بينا لك شو الحق ورديته، فأنت اسمك كافر، غطيت. ومنهم من قال أن الله جل جلاله أنعم عليه بنعم سمع وبصر ونطق وجلد وشعر وغير ذلك، ثم غطى هذه النعم، لأنه الأصل أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. تمام. شو قصة الكافرين حتى ربنا جل جلاله سماهم بسورة في القرآن الكريم؟ أصناف الناس ثلاثة يا أخواني، شو هني؟ مؤمن، منافق، كافر. والثلاثة لهم ثلاث سور في القرآن، ففي سورة اسمها سورة مؤمنون، في سورة اسمها منافقون، في سورة اسمها الكافرون. والعجيب يا أخواني في الله أن هذه السورة اللي هي سورة الكافرون، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن تقرأ في عدة أماكن مهمة وتتكرر، منها في صلاة الجمعة، لا، في سنة الفجر، في ركعة، في الركعة الأولى، في الركعة الأولى من سنة الفجر، وفي الركعة الثانية في شفع الوتر، وكذلك متى؟ بركعتي الطواف، إذا خلصنا الطواف سبع أشواط وبدنا نصلي ركعتين، بالركعة الثانية بركعتي الطواف تقرأ سورة الكافرون. ومتى؟ صلاة العيد، لا، نعم، ما سمعت بهذا، قبل النوم، وأن الذي يقرأ سورة الكافرون قبل النوم ثم يموت مات بريئا من الشرك. تخيل أنت معي، كل يوم أنت بتصلي الوتر أكيد فقرأته، وكل يوم بتصلي الفجر فقرأته لسنة الفجر فقرأته، وكل يوم بتنام فقرأته، أقل القليل عم تقرأها 3 مرات باليوم. ليه برأيكم هذا مهم جدا كافرون؟ بدي جملة تعطوني فيها مختصر لماذا هذه السورة مهمة. تأملوا فيها شوية، معكم نص دقيقة. طيب مهند الله يفتح عليك زي خير، أنا بصوت إنك شوبت بس ما ثبت شيء صحيح إنه ينص القرآن. هلا أنت قلت لي الآية بس بدي تعطيني شو الخلاصة؟ ماشي بس قلت لي الآيات اللي أنت أنا فهم علي بس بدي جملة. تفضل عمر. الربط يعني بده ربنا تعالى يحدد لنا الربط شخصية المسلم ممنوع يكون فيها تنازل. شخصية لا تكن إمعة، هذه السورة سورة الشخصية، اللحظة اللي بتنسى فيها الأمة معنى سورة الكافرون ضاعت شخصيتنا، ضاعت الشخصية. سبحان الله، الله قدر أنه نوقف عند هذه السورة اليوم بهالأيام. اللي بيشوف المنظر امبارح بعض الصور المقززة بيعرف أنه الأمة ضاعت عن هالسورة. فرجاني واحد من الإخوة صورة، ما بحب أحكيها أمام الناس، بحكيها حدكم هلأ. يا الله قديش ضيق قديش شفت الصورة. امرأة منقبة ماشي بالطريق وحد أولادها جايبت لهم ثياب بابا نويل ملبستهم والهدايا وعم بتجرهم طلعتهم على البيت. احنا مأمورون بإحسان الظن يعني الماكسيموم، يعني احنا ما بنعرف عن الامرأة، ولكن هذه صورة من صورة التمييع وغياب هذه الصورة عن الأمة. أو المناظر اللي شفتوها كتير، اللي بالصف الأول واللي عم بيصلوا نهار الجمعة واللي مزين بيته ومحله وسهران وعادي. ففي مشكلة بهذا المفهوم، يعني في مشكلة بمفهوم التعايش مع الآخر، وهذا الأمر بيّنته أنا مرارا بالخطب الجمعة. يعني وكأنه اليوم المفهوم بيقول له أن المسيحي ما بفهم أنك أنت تحترمني إلا إذا جبت غنمي ودبحتها بالعيد، وأنت ما حتتقبل أنه أنا متفهمك ومتقادر أعيش معك إلا إذا رحت جبت شجرة حطيتها عندي بالبيت. هيك نحن فهمنا التعايش. التعايش لو كان على حساب عقيدتي وديني بتخلى عنه فيه فما بأثر. بارح الله يجزيه الخير كتير فرحت من واحد من الشباب بعث لي سألني، قال لي شيخ العيلة مجتمعة بس ما في شيء، ما بنعمل شيء، بس مجتمعين بدنا نتعشى ولكن تحلق. قلت له لا، بمي لا عم تضايق ولا مشايخ؟ لا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال خالفوا اليهود بالنصارى. يا عمي إذا كان النبي بتسريحة شعره خلفهم بتسريحة شعره، لك إذا كان خلفهم بكلامه، إذا خلفهم هو عم بيأكل، اليهود والنصارى ما بيحكوا، احكوا على الأكل. يعني عم بعلمنا النبي شخصية مختلفة عنهم بكل شيء. بيوم بهاليوم يجتمعوا، ما بدي اجتمع، ما بدي اجتمع لو مش حاطط شجرة ومش عامل موسيقى وما فيش رأس، مجتمعين مع العيلة. يعني ما تجتمع، انت بتجتمع كل يوم، ليش اجتمعت هالليلة؟ ما تجتمع بلا هالاجتماع هذا الليلة. خالف اليهود والنصارى في قل يا أيها الكافرون. فإذا هذا الموضوع ما في عنا حياة فيه، في عنا خجل. لا أنا بحترمك وبقدرك وبعطيك حقك وبكرمك وبعزمك وبقعد باكل أنا وياك. مرارا يا إخوان شفتوا أخ بيجي بيحضر معنا اليوم، مش معنا، في شاب نصراني بيجي بيحضر معنا اسمه إليه، مرارا بيقعد معنا وأكثر الناس بنكرمه بفضل الله وبنعزمه وبناخده معنا ونجيبه معنا. هذا اسمه نعم تعايش، بس كله بنية شو؟ بنية هدايته. بس إنه والله أنا موضوع ديني ما بتخلى عنه، ولا طالب منك تخلى عن دينك هلا عشان بس تتوددني، يعني عشان هيك لكم دينكم ولي دين. يعني موضوع الدين موضوع خط احمر، هذا عقيدي، هذا دمي ولحمي وعظمي وروحي وقلبي، هذا علاقتي مع ربي جل جلاله. فعشان هيك اللي بيطلع على السورة بيفكر فيها للوهلة الأولى، نحن وزاركم نحفظونها هيك إنه يلا عيدها مرة تانية هون بس زيادة كلمة، بتفكر بسورة كافرون في تكرار. أما سورة كافرون ما في تكرار، في تأكيد. سورة كافرون في تغليظ للحكم، سورة كافرون في أصلا من عنوانها كافرون، في شيء خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها ربنا تعالى بقل، شانك هي وآخر ثلاث سور قل قل قل، أعلن ذلك وما تستحي فيه، مع كل إكرامك وكل احترامك وتقديرك لغير المسلمين يا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. شو النبي عليه الصلاة والسلام إديش أكرم حتى اليهود في المدينة قبل الأحزاب، كم أكرمهم عمل معهم صلح وعهد قبل أن ينقلبوا عليه ويغدروه، كم أكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن موضوع العقيدة خط أحمر. نعم تفضل. في كثير من كلمات الإنجليش هي من أصل العربي، فممكن تكون كفر كفر غطاء، وهذا لا أستبعده، مش مستحضر هلأ أمثلة، بس كثير مرة معنا أمثلة أنه أصل في اللغة العربية، مثل مش بس بالإنجليزي حتى بالتركي بالإسباني، في كثير كلمات من أصول عربية، فأنت حتى تتذكر الكفر تذكر الكفر تربط معك. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، سورة الكافرون مكية أو مدنية، ست آيات. نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. بس شافوا صلابة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بموضوع الدين فقالوا عنا عرض لك، وهذا العرض ما حيوقف لقيام الساعة. فممكن يجي لعندك واحد يقول أخي أنا بحتفل معك بالعيد وبيجي معك صلاة الجمعة وبحضر معكم بالمسجد، وتعال أنت معك كنيسة. طيب طب حلو، يعني إذا كان عندك خير بأخذه منك، وإذا عندي خير خده مني. شوف لاحظ كيف بحط السم بالعسل، هو عسل من برا حلو، العنوان حلو. أخي إيه فعلا يا شيخ، شو المشكلة إنه إذا رحنا سمعنا لك كلمتين حلوين، إذا في شيء مش حلو بتركه. أخي اسمع، سيدنا عمر بس اطلع على ورقة من التوراة وإجا بده ينسخ منها شيء، شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب غضب شديد. ممنوع إنه والله يوم قالوا له يا محمد صلى الله عليه وسلم شو رأيك نعمل اتفاق، أنت سنة بتعبد الأصنام ونحن سنة بنعبد ربك، لأنه هن فاضيين ما في شيء. طبيعي أصلا لو كانوا هن على حق إنه ما يقبلوا بهذا العرض، لأنه لو مؤمن فعلا بإله ما بتقبل تتركه لحظة مش سنة. فطالما أصلا أنتوا تخليتوا عن عبادة ما تدعون أنه رب لكم سنة، هذا دليل أنه أنتوا على باطل. فقالوا نعمل اتفاق بينك، أنت سنة ونحن سنة. فكانت هذه السورة أو كانت هذه الحادثة سببا لنزول هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهجا للمسلم إلى قيام الساعة. حتى ما تنسى هذا المنهج، بدك تكررها كل يوم بصلاة الفجر وكل يوم بصلاة الوتر وكل يوم قبل ما تنام، حتى تعرف شخصيتك ما بتتنازل فيها بشيء عن دينك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، أي في الحال، ما تعبدون من الأصنام ولا أنتم عابدون. بس الأصنام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعبد ما تعبد، ما هي العبادة؟ الدعاء هو نوع من أنواع العبادة، أو يطلق على الدعاء العبادة. ولكن ما هو العبادة؟ العبادة من العبودية، والعبودية في اللغة نعم من التعبيد. التعبيد يعني التذليل، العبودية من معانيها التذلل. لذلك يقال عبدت الطريق، أي ذللت وصارت جاهزة للمشي عليها. تمام. طيب ما الرابط بين تذليل الطريق وبين عبودية المسلم مع ربه؟ شو ربنا؟ طريق مكسرة فيها جور زبطناها وصارت ممهدة وجاهزة للمشي عليها، إيش الرابط بينها وبين المسلم؟ مش خاص ان انا اتعبد، شو بدي تزبط فيه؟ ليش تذليل النفس؟ تذليل النفس البشرية فإذن العبودية معناها تذليل النفس. شو تذليل النفس؟ لأن النفس أمارة بالسوء، فأنا أذللها أي أجهزها حتى تصبح، لأن الأرض المكسرة إذا بتمشي عليها السيارة بتخبط، والنفس المكسرة إذا بتجي عليها أمر الله بخبط ما بيمشي صح. أما النفس المذللة بمر عليها الأمر بسهولة. إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه نفس مذللة بتجي الأمر سمعا وطاعة، ماسكين الخمر، أما سمعتم قول الله ماذا قال؟ فهل أنتم منتهون؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا اجتنبناه. هل أنتم منتهون؟ انتهينا. فسكبوها. هذه عبودية. أما اليوم اللي بتقول لك أو بقول لك مش جاهز إن شاء الله ادعي لنا، لا اقتنع بالحجاب، لا اقتنع بالسترة، لا اقتنع بالدين، لا اقتنع باللحية، لا اقتنع بالكذا، هذا لسه ما عبد نفسه صح. من عبد مظبوط؟ من هو العبد الحقيقي؟ الذي لا يسمع بأمر من أوامر الله إلا مستعد تطبيقه، ولا نهي من نواهي الله إلا مستعد ينتهي عنه. فهل أنتم منتهون؟ بيسمع الأرجيل حرام، خلاص أرجيل حرام، حرام بلاها، الدخان حرام بلاها، أغاني حرام بلاها، اختلاط حرام حرام. فكروا إن شاء الله والله يعيننا. منك عبد مظبوط يعني على طريق العبودية. كلما كانت الأوامر فيها صعوبة والنواهي فيها صعوبة فما حققنا معنى العبودية. لا يتحقق معنى العبودية إلا بالتسليم الكامل لله. لذلك أرقى صفة لرسول الله كانت صفة سبحان الذي أسرى بعبده. طب لا إلك شيء مصطلح تاني، شيء كلمة صفة؟ لا لا، ما في أعظم من صفة العبودية لأي. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم عبيدا حقا. فأنا لا أعبد هون بمعنى العبادة الحقيقية ومعناها اللغوي، يعني لا أتذلل وأتزلف لآلهتكم سواء كانت أصنام أو غير ذلك. نعم. ولا أنتم عابدون، أي في الحال ما أعبد وهو الله تعالى وحده. ولا أنا أطالب منك إنك أنت عشان يعني تكرمني تيجي تعبد وأنت على دينك. لا لا، مش مطلوب. بتحب تزورني في المسجد أهلا وسهلا فيك، بتحب تشوفني كيف صلي أهلا وسهلا فيك، بس ما بجبرك، عشانك لا إكراها في الدين. لا تطلب مني أعبد ولا أطلب منك تعبد ما أعبده من الله. نعم. ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم ولا أنتم عابدون. طيب شو الفرق بين هاي الآية والآية الثانية؟ يعني عشان ما نفكر في تكرار. أول آية لا أعبد ما تعبدون، والثاني ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا نفس المعنى. يعني قال له أنا مش هأعبد اللي بتعبدوه، وثاني آية قال له مش هأعبد اللي بتعبدوه. أعبد شو؟ فعل. عابد شو؟ لا، عابد اسم فاعل، عابد على وزن فاعل. شو الفرق بين الفعل والفاعل؟ الفعل يدل على زمان، الفعل يدل على زمان، عشان هيك الفعل أنواع، في شيء اسمه ماضي وحاضر ومضارع ومستقبل. كلمة ماضي وحاضر ومستقبل هول كلهم سوا بيتعلقوا بشو؟ بالزمان. فأول آية متعلقة بالزمان، لا أعبد الآن، وعابد هي اسم فاعل. اسم الفاعل متعلق شيء بزمان؟ متعلق بشو؟ بمكان؟ لا، متعلق بشخص. فأنا الآن لا أعبد، وصفتي حتى الممات أني لا أعبد. فمهما حاولتم ومهما جربتم أن أتذلل لكم أو لآلهتكم فلن أفعل ذلك. فإذا انقطع لهم الأمل الحالي، لأنه لو قال لهم بس لا أعبد كانوا فكروا بطريقة تانية. طب خلينا نجي نقول له يا سيدي أنت سنتين ونحن سنة، لا أعبد ما تعبدون. طيب ماشي، أنت ثلاث سنين وأنا سنة ونحن سنة، لا أعبد ما اعتمد فكره، ولا أنا عابد الآن ولا بعدين ولا بأي لحظة ولا بأي طريقة ولا بأي أسلوب، ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. وقال لهم أنتوا كذلك نفس الأمر، حقيقة لن تعبدوا إلهي وهو الله جل جلاله حقيقة حق العبادة، فأنتم تكذبون. فقال لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد، أي علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. لكم دينكم أي الشرك، ولي دين أي الإسلام. عشان كثير من الناس بس تقرأ هذه السورة أو هذه الآية ننتبه، تقرأ لكم دينكم ولي دين، ولي دين، ول ولي دين، فيش باللغة العربية شو اسمه ولي، كله سوى نهائيا يعني، فيش كلمة اسمه ولي. فأنت بس تفهمها باختصار خاتمة السورة، خلاصة السورة بالنسبة للدين: لا أتنازل عنه لأحد أبدا. فلكم دينكم ولي، مش ولي، ولي دين. ما هو الدين؟ ما معنى الدين؟ ما هو دين؟ الذين أدينوا لله، شو يعني؟ طيب شو يعني بنقول احنا في اللغة إدانة؟ أدنتك، مش أدنتك يعني دينتك، دين غير الدين، فرق بيناتهم حركات دين ودين. أنا بدينك بهذا الفعل، محاسبة. دين هو ما سأحاسب عليه يوم القيامة، مش شيء أمر عادي، مش أمر سهل. فإذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن المعاملة مع غير المسلمين وبين موضوع الدين والعقيدة، فلنحذر من ذلك ولا نتشبه بأي شيء، بأي شيء إخواني في الله يمت لهؤلاء الناس بالصلاة ما نتشبه فيهم. عشان هيك بس نسأل اليوم مثلا عن حكم عيد الميلاد وعيد الأم وعيد الآب وعيد كذا، ما نتكلم نحن بحد ذاته حرام، لا هو مش حد ذاته حرام بصراحة، مش بحد ذاته حرام. يعني اليوم أنت بس تجي تفرح ب والله اليوم الذي مثلا تزوجت فيه، بحد ذاته لا مش حرام، ولكن من باب عدم التشبه نعم ما تتشبه، هون بتصير المشكلة. نحن نفرق، لازم نعرف بس بدنا نطلق حكم شرعي ندين لربنا جل جلاله فيه، ندان به يوم القيامة، نسأل عنه يوم القيامة، بدنا نفرق. أصل الفعل لا، أنت مباح لك تفرح بأي شيء بفرحك، ولكن إذا كان الأمر فيه تشبه فدعه. نعم أنا أفرح بس غيري بيعمل فعل معين فأنا لا أريد أن أفعل هذا الفعل، تمام؟ فننتبه من هذا الأمر وقس على ذلك ما شئت. لا لا مش بحكيش بالدعوة، هلا صلوا عم لك أنا ما حكيت بالدعوة لأنه الصورة مش متكلم عن دعوة، بس عن دعوة أو تساعد حلقة عن دعوة تخافش يعني. طبعا واجب، سامح فرقنا بين معاملة حسنة وبين موضوع ما يتعلق بديني، ما فيش تنازل عشان موضوع الدعوة. حتى موضوع الدعوة مش عشان والله أنا بدي أدعيهم إلى الله فأنا بقبل روح معك على كنيسة بس بشرط بكرة تجمع على المسجد. اللي عملت هيك يا فلان يا شيخ هذي يجوا معنا على الجامع ادعيهم إلى الله، ممنوع تتنازل عن الدين، روح عزمه طعميه غديه على الشيء كرمه أعطيه كوكتيل أعطيه مصاري دينه، ما اللي بدك إياه، أمور دنيوية، بس ما تتنازل عن الدين تحت حجة الدعوة. سورة التاليها ايه مثلا انه اشرب خمر معه علشان بكره يشرب معي خمر المؤمنين شاي. بسم الله. نعم. سورة النصر مدنية 3 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل هذا ما عليه كثير من المفسرين ان اخر سورة نزلت في القرآن هي سورة النصر، اخر سورة، حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل إلى مجلسه معه ابن عباس، فكان بعض الصحابة يتضايقوا يغاروا لأن ابن عباس صغير وسيدنا عمر كان مجالس الكبار، كيف يعني في أهل شورى كبار يقعدوا معهم، فقالوا له أنه يعني نحن عنا أولاد كمان إذا بتحب نجيبهم معنا. قالوا أن سيدنا عمر هو ليس بهذا المكان الذي تظنونه، مش شيء صغير، بس سيدنا عمر حب يفهمهم شيء عملي، قال له فوت معي. جلس فقال أول شيء سألوا من الكبار ماذا تقولون في هذه السورة، فواحد إذا جاء نصر الله والفتح، فواحد قال له الله يأمر رسوله إذا جاء نصر الله أن يستغفر ويسبح وكذا، أنت شو بتقول؟ قال له كذا، أنت شو بتقول كذا؟ قال يا ابن عباس ماذا تقول فيها؟ فقال هي علامة دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه السورة هي علامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، فعندها فقه مقام ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الدين والقرآن. وهذه السورة عندما نزلت علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، لذلك قيل أن بعد أيام قليلة، قيل 80 يوم أو أقل أو أكثر بعد نزول هذه السورة نزلت بس أي وحدة، يعني السورة التي نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة آخر سورة، ونزل بعدها آية واحدة كما تقول بعض الروايات، هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعندما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن العلامة التي كان ينتظرها من الله قد وصلت، وهي الفتح. وما هو النصر الذي أراده الله جل جلاله في هذه السورة وما هو الفتح؟ الآن سنرى. نعم، هذه من آخر الآيات التي نزلت. هلأ شوف أي أبل الثاني بالضبط، هذا في خلاف المفسرين، أن هو عبارة عن نقل، منهم من حضر هذا المكان، منهم من حضر بهذا المكان، فمنهم من قال أنا شهدت أن هذه آخر آية، منهم من قال أنا شهدت هذه آخر آية، ففي خلاف. ولكن من أواخر الآيات هي الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أو اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية، وسورة النصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله أي نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، والفتح أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله. أي متى كان الفتح؟ أي سنة؟ سنة الثامنة للهجرة. السنة الثامنة للهجرة كان الفتح، وفي سورة بالقرآن اسمه الفتح. ومتى نزلت هذه السورة؟ بعد صلح الحديبية، هني والصحابة رجعين، مع أنه ما كانش فتح، ولكن الفتح كان فتح القلوب إلى الله جل جلاله. فلذلك بعد فتح مكة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام حرب، دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة من دون حرب. وعندما جاء إليه أهل مكة وقالوا ماذا تفعل بنا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فعندها لم يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. هذه الثامن للهجرة، بعد سنتين شو صار؟ حجة الوداع. حجة الوداع كم واحد حج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 124,000 صحابي. كم كان عدد المسلمين في فتح مكة؟ كانوا 10,000. بعد سنتين 124,000، دخل 114,000 بالإسلام خلال سنتين. لذلك كان هذا هو الفتح. فلذلك الآية التي تليها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لذلك أعظم ما يفرحنا هو دخول الناس في الإسلام، ليس أخذ الأراضي، مع أنه هذا أمر مشروع. ما يجي واحد يقول نحن لا والله الغنائم لا نريدها، وربنا تعالى رغبنا بالغنائم، ربنا رغب بالغنائم وغير ذلك، وهذه أمور شرعها ربنا تعالى. ليش في شيء اسمه السلب؟ تعرف شو السلب؟ من قتل قتيلا فله سلبه. بالمعركة بكتب الفقه ذكروها المصلب تغير التقريب، بالمعركة ذكر الفقهاء أنه إن كان هنالك كافرا يؤذي المسلمين مثلا قناص، وتسلل إليه أحد الجنود المسلمين وأراح منه المسلمون، فهذا المسلم له سلبه. شو السلبه؟ يعني ساعة مثلا إما 2000 دولار القتالية بتاخدها، جعبة، جاكيت، سلاح، كله إلك، هذا غير الغنائم. بالمعركة العادية الأشياء اللي بيتركها المشركين بالمعركة هذا اسمه غنائم، بيأخذ القائد مسلمين وبيقسمها بالخمس، 4 أخماس، خمس منهم له تقسيمه و4 أخماس يوزع على المقاتلين. فموضوع شو اللي وصلنا لهون؟ موضوع الترغيب في الغنائم أمر رباني، ولكن المقصد الأساسي من هذه الأمور القتال وغيره ما هو؟ ادخل الناس في الإسلام. الدليل سيدنا علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا إلى خيبر، وماذا قال له؟ قال انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الله. لذلك فإن قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أنت ما لك فيهم شيء طالما نطق بكلمة التوحيد. فإذا مقصد وهذا الأمر اللي المشككين والملحدين في هذا الزمان في عندهم كثير شبهات، بيتكلموا شبهات حول مثلا بعض الثوابت الشرعية في الإسلام، عندهم شبهات حول وجود الله عز وجل، وشبهات حول صفات الله، وشبهات حول النبي عليه السلام، وشبهات حول القرآن، وعندهم شبهات حول تفاصيل بالشريعة، منا موضوع مثلا الحدود في الإسلام، منها موضوع الجهاد. موضوع الجهاد أنه أنتوا دين دموي، قتل وتقتيل وكذا. هذا ما سببه اللي بيلقى هذه الشبهات؟ شو سببهم؟ أنهم ما فقهوا أصل الجهاد ومعناه في الإسلام. لو سمعوا قصة أسامة عندما غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو بالمعركة عندما قتل رجل مسلم، لعلموا أن الإسلام مقصده شو؟ نشر الإسلام. نعم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي في الإسلام أفواجا أي جماعات. يا رب اللهم وفقنا وأرنا هذا عاجلا غير آجل، وأثلج به صدور قوم مؤمنين قبل وفاتنا. آمين. إن شاء الله يكون قريبا بإذن الله. أرتال بتجينا من الصين إن شاء الله، وجماعات من أمريكا ومن أوروبا، بس بدكم المضبوطين نحن لسه ما عندنا استعداد نستقبلون. والله يعاملنا على حسب استعدادنا، أقسم بالله لو كان عند الأمة استعداد والله يجي هلأ، يجي 100 واحد هلأ من الصين مأسلمين. قال بدنا هكذا النبي يعمل صلى الله عليه وسلم، بدنا يوزعون على بيوت المسلمين، يضيفون ويكرمون ويعلمون. قال يا إخواني بدنا بس 100 بيت، الله يخليكم كل بيت بدنا يستقبل واحد صيني، بدنا لمدة كم شهر تعلموا الإسلام. مين بيستقبل؟ من عنده استقبال فتح، من عنده فقه فتح للدعاة، فتح البيوت للمسلمين الجدد، نفتح مساجدنا ونفرغ أوقاتنا معهم نعلمهم الدين. بصراحة في إسعاد عند الأمة؟ ما في. كل صراحة المسلمين لكل يوم بدعوا يا رب أدخل الناس في دين الله، ما يا ربنا تعالى قادر يدخلهم في دين الله، بس لسه ما صار عند الأمة استعداد للإكرام وتعليم الإسلام. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بس يصير في الأمة استعداد بيعطيها، فربنا على حسب استعدادنا بيعطينا. نعم. أفواجا أي جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد بعد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين. فسبح بحمد ربك أي ملتبسا بحمده. ما هو التسبيح؟ تنزيه. سبح أي نزه، سبحان منزه منزه. شو يعني؟ طب ليش يذكر هذا الأمر بعد هذا الخير؟ فسبح بحمد ربك. نعم. بعدما يدخل الناس في الإسلام انسب الفضل إلى الله. لذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة طأطأ رأسه حتى لمست لحيته ظهر لمست لحيته ظهر البعير، ثم قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. طلعت بالجولة يا جماعة 5 سيخ يا جماعي كم واحد؟ سبح بحمد ربك، الله أكرمك بداية ناس، سبح بحمد ربك، الفضل كله لله. لذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة أو لا يركع ركوعا أو سجودا إلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، أو سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، وغير ذلك من الصيغ. تمام؟ لذلك من الصيغ التي لا بأس أن تذكر الله عز وجل فيها سبحان الله وبحمده، سبح بحمد ربك واستغفره، سبحان الله وبحمده رب اغفر لي. نعم. واستغفره إنه كان توابا أي كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم بها أنه قد اقترب أجله. وكان فتح مكة في رمضان سنة 8 وتوفي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 10. في يسألكم سؤال، هل رسول الله عنده ذنوب؟ لما يستغفر إذن؟ رفع الإيد. نعم. هذا الجواب الأول، في عدة أجوبة. واحد، أمر النبي بالاستغفار هو أمر للأمة بالاستغفار، فالنبي قدوة حتى تتعلم الأمة الاستغفار، فأمره النبي بالاستغفار. نعم. نعم، يعني شكر لله عز وجل غيره. تعليم الأمة نفس المعنى. نعم شيخ مصطفى. إذن استحضار النعم حتى تأتي البركات بعد الاستغفار، كذلك حتى لم طول في الوقت، وشكلنا آخر ثلاث صور حنأجل للثلاث الجاي وصلت لهلا الساعة 8 ونختم سورة المسد إن شاء الله. من مقاصد الاستغفار، الاستغفار فيه تذلل. إجا واحد لعندك قال لك سمحني، بحالة التذلل، والله جل جلاله يحب من عباده ومن نبيه كذلك صلى الله عليه وسلم أن يظهر بين يديه حالة التذلل. فليس الاستغفار دائما، ليس الاستغفار دائما عن ذنب، إنما الاستغفار محبوب لله جل جلاله لأن فيه إظهار معنى التذلل لله. عشان هيك بعد الصلاة بتستغفر، وبعد قيام الليل بتستغفر، وبعد الأعمال الصالحة بتستغفر. لما؟ قال حتى تخرج من الأنا. قمت الليل، بعد ما قمت الليل 8 ركعات وبكيت حتى ما يجي عندك الأنا، فاستغفر وانسب الفضل إلى الله وبالأسحار هم يستغفر. سورة المسد. لا لا لا، ليس الوزر هنا، احنا شرحناها صحيح؟ كنت معنا؟ لا، الوزر قلنا في سورة الشرح أن الوزر لا يعنى به دائما السيئات، لأن الوزر له معاني. من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى كلمة الوزر الهم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك المشقة التي كانت على النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا جل جلاله أزالها عنه. لذلك مرادفات اللغة العربية في القرآن ضروري فهمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر. ودائما في خليني بس كمل. كتاب بغض النظر الطيار. لا لا، هذه مش ذنوب، انتبه. لا لا لا، مش ذنوب، مخالفة الأولى والأفضل. عتاب الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لفعله الذنب، هذه أمور عقدية وتكلمنا فيها بالعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الوقوع في الذنوب، وربنا جل جلاله عصمه، وإلا كان يعني عدم عصمة النبي عليه الصلاة والسلام فيها قدح بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نحن بالتفسير عندما لابد أن نرجع للتفسير، لابد أن نفقه مرادفات الكلمة، ومرادفات الكلمة مش بفهمي وفهمك، بفهم أهل اللغة، خاصة بأهل اللغة العربية في القبائل اللي كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الوزر من معانيها الذنوب التي نفعلها، ولها معاني أخرى وهي المقصودة في هذه الآية. هذا قد يكون قول، ولكن ما عليه كثير من المفسرين أن ليس، أو الأغلب أو إن لم يكن للجميع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب التي نحن نقع فيها. نعم. سورة تبت مكية، 5 آيات. تبت بناء للكلمة الأولى منها أو المسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما دعا صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب تبا لك. هذا كان في أول الدعوة عندما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا، وصار يدعو بني كنانة، بني فهر، بني عبد مناف، بني شمس إلى آخره، فاجتمعوا، وكان أول دعوة للنبي عليه الصلاة والسلام أمام القوم وأمام الناس، فقال له تبا لك. وتبا لك هي مسبه، هي دعاء على الشخص بالويل والخسارة، ماشي؟ فقال له تبا لك سائر اليوم. لهذا جمعتنا إكراما من الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم وللداعي إلى الله. والله مش للنبي هيد بس، كم نسب أحيانا، كم تسب في ميدان الدعوة، خليك عابد سنين ما حتنسب، ولكن عندما تمشي بمشية النبي ستسب. تبا لك، وتبا لك بلغتهم، لغتنا اليوم 100 كلمة بنفس المعنى، بيتسكر الباب وجهك أنت بالجولة وبتنسب أحيانا، أنت ماشي في الطريق بتنسب. فالله جل جلاله جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءته الإهانة من مين؟ من عمه أبو لهب، عم النبي عليه الصلاة والسلام. تجيك الإهانة من واحد غريب، تجيك الإهانة من واحد مش قريب، تجيك الإهانة من واحد مش صديق، ممكن تقبلها، بس من أقرب الناس إلك أمام كل الناس وأنا معروف بالصادق الأمين، تهيني وتسبني حتى كل الناس. مع هيك النبي عليه الصلاة والسلام موقف وسبه ورد له المسبي بمسبي وقال له لا أنا غصب عنك صادق وأمين، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جرح قلبه. فأنزل الله جبريل ليجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت الآية بنفس المسب اللي سبه إياها أبو لهب، تبت، هو دعاء على أبي لهب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل الأمة إلى قيام الساعة. كل ما تقرأها دعاء على أبي لهب إلى قيام الساعة. تبت يدا، قال له تبت يا لك، تبت يدا أبي لهب وتب، أي وسيقع هذا الخسران عليه. تبت دعاء وتب، سيقع هذا الأمر. نعم. لهذا دعوتنا نزل تبت أي خسرت يدا أبي لهب أي جملته. طبعا يعني تبت يدا هي خسارة بتصيب اليد، شو اسمه هذا في اللغة؟ مجاز وكناية، كناية يعني إيديك ما حيجمعوا شيء، ما حتلوم شيء بإيديك، هو الإيدين ما بهمه ولا نفسه، فإذا الخسارة ليست لليدين، فهذا من المجاز في القرآن الكريم وهذا من الكناية في القرآن الكريم، والمقصود به خسارة كاملة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وعبر عنها باليدين مجازة لأن أكثر الأفعال تزاول بهما، وهذه الجملة دعاء. وتب أي خسر هو، وهذه الجملة خبر كقولهم أهلكه الله وقد هلك، يعني اللهم أهلك فلان وسيهلك. تبت يدا دعاء عليه وهلك وخسر. نعم. عشان هيك بس نوقف عليها ننتبه، ما بنقول تبت يدا أبي لهب وتب، وتب صارت كلمة ثانية، وتب بدنا نشوف إذا في منا بلغة عربية الوتب، أما وتب بالتشديد. نعم. ولما خوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب فقال إن كان ما يقول ابن أخي حقا أفتدي منه بمالي وولدي، يعني عم يتنصر. طيب إذا عم قال له النار وعذاب النار ويا عم بدير بالك وانتبه، أما له إذا اللي عم بتقوله أنت حق، أنا حطلع مع المال، أنا سأخذ مع المال، حدا يأخذ من الشيخاني، قم يا فتح خذ من الشيخاني. إذا كان أحد ربك، إذا كان يعني في موقف يوم القيامة وهذا الموقف عسير وصعب، الله يجزيه خير شيخنا الله يحفظكم، إذا كان هذا الموقف صعب فأنا معي مال أو هذا المال بدفعه. زي مرة واحد قال لي أنا شيخ مزبط أموري بالدنيا، معي خط عسكري، بركي منظبطه يوم القيامة، خط عسكري حلو، خط عسكري دفع الجنة صاحبنا. فهذا أبو لهب قال لي عمي أنا يعني معي مال وهذا المال بنقدمه، بركي ربنا تعالى زبط لنا هي يوم القيامة. فقال الله جل جلاله ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا بس لأبو لهب، هذا لأبي لهب ولكل من اغتنى بالمال. نعم. نزل ما أغنى ماله وما كسب أي وكسبه أي ولده، وأغنى بمعنى يغني، لأنه كان يستكبر بأولاده، وكان أولاد عتبة وعتيبة قد تزوجا مين؟ ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عتبة ودعا وسب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن فدعا عليه، وهذا فيه رد على من لا يجيز الدعاء على الظالم. أغلب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها دعاء للناس، تمام؟ وهذا منهجه، منهج الرحمة، لكن أحيانا قد يؤذى الإنسان من ظالم، فما بصح أن تقول ما بيجوز تدعى الظالمين، لا ما كيف ما بيجوز، هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا، فقالوا الحديث بالصحيح قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، وهل يجوز نسبة الكلب لله؟ هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بالقصة اللي لكن هي مرة بنت لجنكيز خان عندما سألت أحد العلماء باختصار فقال لها أنتم كلاب الله في الأرض سلطكم على الأمة حتى ترجع إلى دين الله، الكل مخلوق من مخلوقات الله، فالنبي قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فخاف، فذهب إلى الشام، وكان طبعا قد طلق بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وحفظ الله بنتي رسول الله من أن يمسهما هذان الرجلان، لذلك عقدا عليهما بس ما دخلوا فيهما، ما حصل دخول، بعدين أكرمهم الله بالزواج من مين؟ من عثمان رضي الله تعالى عنه. فالمهم الرواية تقول عندما ذهب في رحلة إلى الشام كان خيفان، هو عارف أنه هو كفر بمحمد بس سبحان الله خيفان من دعوة النبي عليه السلام وكأن الله سيستجيبها، يقول في نفسه، فصار يشاور اللي كانوا معه، قالوا له اللي كانوا معه ما تخاف ما في شيء، وإذا خيفان خلص من نامك بيناتنا، فناموا في الليل، تقول الرواية والرواية في الصحيح فنشوف حياة الصحابة، فناموا في الليل وحطوه بالنص، قال فيقول الراوي فجاء أسد فتخطى الرقاب فقضمه قضبة واحدة وأكله، لسب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سيصلى نارا ذات لهب أي تلهب وتوقد. شوفوا سبحان الله القافية والسجع في السورة، وهذا تكلمنا عنه سابقا، قلنا القرآن ليس بشعر ولا بنثر ولكن في جمال صوته، عشان هيك جمال القارئ بمراعاة هذه الأمور في القرآن، فكل الآيات ختمت بالباء إلا آخر آية، فوتب كسب لهب، كذلك بما أنه يكنى بأبي لهب فالله جل جلاله قال سيصلى نارا ذات لهب، فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقا وحمرة، وامرأته وهي أم جميل حمالة الحطب أي الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت بالسورة التي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام فقامت وأرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول بعض الروايات أنها أخذت حجرا أو صخرة أو غير ذلك وقالت رب محمد يهجوني، رب محمد عم بيتكلم عني، لئن رأيت محمدا لأقتلنه، فذهبت إلى الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها مع أبي بكر، فصارت تنظر إلى أبي بكر وتقول له يا أبا بكر أين صاحبك، وهو جالس النبي عليه السلام بجانبه، فتقول أين صاحبك، فما يجيب، فقالت له أخبره لئن رأيته لأقتلنه، أو بغير ذلك من الروايات بمعنى الكلام، ففي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبا بكر يا رسول الله يا ما رأتك، قال يا أبا بكر إن الله تعالى قد أخذ بصرها، فكانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إذاء شديد، وكانت تأتي بأشواك وتضعها في طريق النبي عليه الصلاة والسلام حتى تؤذيه، وهذا حال الدعاة بدهم يتأذوا، وربنا تعالى يعلم بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعلم بحالة عمه وحالة مرت عمه، ويعلم بحالك إذا كنت داعي صادق، لأنه أقرب الناس إليك بدهم يؤذوك، ولكن الله جل جلاله ما كلفك بالرد، هو جل جلاله تولى بالرد على كل من يؤذي الدعاة، والله يا أخواني بس استحضروا يقينا هذه السورة وتيقنوا أن الله جل جلاله سيتولى هو بنفسه عذاب في الدنيا وفي الآخرة من مس الدعاة الصادقين، بس بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فماذا كانت النتيجة؟ كانت تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام حتى تؤذيه، فماذا كانت النتيجة؟ الجزاء من جنس العمل، كانت تحمل الحطب على الرقبة وعلى العاتق، تحمله هي امرأة والامرأة بطبعها ضعيفة، ولكن كانت تتكبد المشاق حتى تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مرد ما أثر إن رد علي مرة، إن رد علي مرة، لكن من الذي رده؟ رب العالمين، فماذا كان حسابها؟ قال في جيدها، ما هو الجيد؟ لذلك في الشمائل المحمدية في الترمذي عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عنه في وصفه كأن رقبته جيد دمية. شو جيد دمية؟ يعني اللعبة الصغيرة رقبتها تكون ناعمة ممسوحة جميلة. فشدة جمال وصف النبي عليه الصلاة والسلام كأن رقبته جيد دمية، فالجيد هو الرقبة. فقال الله جل جلاله في جيدها حبل. طب ليه حبل؟ الجزاء من جنس العمل. شو يعني؟ كانت تربط الحطب بحبل، فقال الله تعالى هذا الحبل الذي كنت تربطين به الحطب لرسول الله ستعلقين به يوم القيامة وفيه أشواك ونار تلهب. فالجزاء من جنس العمل. سبحان الله. نعم. في جيدها أي عنقها حبل من مسد أي ليف. وهذا الليف طبعا ليش قالوا ليف؟ في اللغة كلمة مسد ليف. الليف بطبيعته شو بكون؟ مش بس خشن ومعقد متداخل. لو كان في عقد وحدة مضايقتك ممكن تفكه، بس مين في منكم يفك ليفه؟ شفت الليف كيف مشبك؟ في حد يفك ليفه؟ مستحيل. لذلك أن الله جل جلاله يقول للأمة، هذه أم لهب أو أم جميل زوجة أبي لهب كانت تعذب الدعاة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبل تربط فيه حطب، فكان الجزاء من جنس العمل بل أشد، فكان حبلا من ليف، والليف يشد على الخشونة، يدل على الخشونة ويدل على التعقيد وعدم القدرة على الفك. فلذلك من مس الدعاة أو تطاول عليهم فالله جل جلاله سيتولى أمره. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.